رفعت الأقلام وجفت الصحف. وزاد أحمد في المسند أن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. هذا حديث صحيح. ووصية محمد صلى الله عليه وسلم للأولين والآخرين. قال أبو الصالحين: إذا أردت أن تنصح حبيبك أو صديقك أو ابنك فقل له احفظ الله يحفظك، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. قال أحد العلماء: تأملت في هذا الحديث فكدت أدهش بما فيه من المعاني الجليلة. لذلك قال سليمان بن داود عليهما السلام: تعلمنا مما تعلم الناس، تعلمنا مما تعلم الناس ومما لم يتعلم الناس، فما وجدنا كحفظ الله في الغيب والشهادة. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ بن جبل وأبي ذر الغفاري: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، دعها سماوية تجري على قدر، لا تفسدنها برأي منك منفوس. يا حافظ الآمال، أنت حفظتني ومنعتني، وعد الظلوم علي كي يجتاحني، فحفظتني ونصرتني، فانقادني متخشعا لما رأيتك قد حفظتني. حفظ الله تبارك وتعالى، إذا ما حفظت الله سبحانه يحفظك في كل شيء. وحفظ الله في أحوالنا جميعا، وأكبر حفظ لله أننا نحفظ الله حتى يحفظنا، أننا نمتثل كل ما أمر به الله ورسوله، وأن ننتهي عن كل ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ينادينا على سبيل المثال ربنا سبحانه وتعالى أننا نحافظ على الصلوات في أوقاتها. حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الصلاة عباد الله التي تهاون عنها كثير من الناس كأنها أمر ثانوي، كأنه أمر لا يخص العامة بل يخص الخاصة الخاصة الذين هم أصبحوا رواد المساجد. أما بقية الناس كأن الصلاة لم تفرض عليهم. أين حفظ الله تبارك وتعالى؟ أين حفظ الله أفضل الصلاة على الإطلاق؟ يجب علينا أن نحافظ على الصلاة خمسة كلها، على الصلوات الخمسة كلها، وإن كان بعض الناس لا يعرفون الصلوات الخمسة بل يعرفون الصلوات الأربع ونسوا الخامسة أو تناسوها أو تجاهلوها ولم يهتموا بها ولم يلقوا لها أي بال. ينبغي علينا أن نحافظ على الصلوات كلها في أوقاتها، ولا سيما صلاة الفجر التي قد نساها كل الناس أو تجاهلها أو تناساها. صلاة الفجر هي أفضل صلاة على الإطلاق، بل هي رمانة الميزان. إذا أردت أن تقيس إيمانك ونفاقك فقسه بصلاة الفجر. قال الصحابة: كنا نعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتخلف عن صلاة الفجر إلا منافقا معلوم النفاق. أترضاها لنفسك عبد الله؟ لا شك أنك لا ترضى ولا تتمنى أن تكون من المنافقين، ولكن هذه حقيقة، بل هي حقيقة مرة في واقعنا أننا نتخلف عن صلاة الفجر. إن أثقل الصلاة على المنافقين، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. حافظوا على صلاة الفجر، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، في رعاية الله، في حفظ الله، ومن لم يصليها من نام وقد سمع المؤذن ينادي حي على الصلاة، الصلاة خير من النوم. من ينادي هذا المؤذن؟ هذا المؤذن الذي قام قبل الفجر بساعة ربما أو نصف ساعة، وجاء يذكرك بصلاة الفجر وينادي عليك الله أكبر، الصلاة خير من النوم. أين أنت عبد الله؟ أين أنت يا رحمك الله؟ أين أنت في صلاة الفجر؟ أم أنها لم تكتب عليك؟ صلاة الفجر عباد الله من أفضل حفظ الله تبارك وتعالى. إن أردت أن يحفظك الله فحافظ على الصلاة وحافظ على صلاة الفجر. أين نصف هذا الجمع، بل ربعه، بل ثمنه في صلاة الفجر؟ الناس نائمون في بيوتهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: هممت أن أخلف أحدا يصلي بالناس وأمره بالبيوت الذين لم يخرجوا لصلاة الفجر فأحرق عليهم بيوتهم. أليس هذا كلام حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل تحبون، هل تحبون رسول الله؟ إن المحب لمن يحب مطيع. لو أنك حقا تحبه لاتبعته، لو أنك حقا تحبه لم تثلث لأوامره، لو حقا أنك تحب رسول الله لأحبك الله سبحانه وتعالى، ولو أحبك الله لقمت لصلاة الفجر، لأن بقدر حبك لنبيك يكون حبك لله تبارك وتعالى، وبقدر حبك لله يكون حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رحمك الله، نتقي الله في أنفسنا ونحفظ الله في سرنا وعلانيتنا. فحفظ الله في الغيب والشهادة في السر والعلانية، إذا ما اتقينا الله في أنفسنا واتقينا الله في طاعة أوامر ربنا واتباع سنة نبينا، يلهمنا الله سبحانه أننا نحافظ على الصلوات ونحافظ على صلاة الفجر بالأخص التي أفضل صلاة على الإطلاق. ربما يقول قائل: أنت تنبح بصوتك ولا يسمعك أحد، يوم القيامة نحاجج كل من سمع أننا تحدثنا عن صلاة الفجر. نقول لربنا سبحانه: قد أنذرناهم، قد ذكرناهم بصلاة الفجر ولكنهم أبوا أن يستجيبوا. هذه مسؤولية في أعناقكم، أنكم سمعتم ولم تستجيبوا، ستحاسبون يوم القيامة. يا رحمك الله، احفظ الله يحفظك، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ألا تريد أن يحفظك الله؟ ألا تريد من الذين تكون من الذين يحفهم الله برعايته وأمنه؟ فاتق الله وحافظ على طاعة الله وطاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. احفظ الله يحفظك، هذه الكلمة العظيمة. قالها يعقوب عليه السلام، قالها حينما تذكر أن ابنه سوف سيضيع وتأكله الذئاب. قالها حينما تذكر أن فرزة كبده لا يدري هل سيعود عليه أم لا. قال: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال العلماء أن يوسف عليه السلام ضاع من أبيه 40 سنة، فرده الذي هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فاحفظوا الله عباد الله، فاحفظوا الله في سركم وعلانيتكم، يحفظكم الله من كل شيء عندكم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد ايها الاحبه احباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ان حمد الله امر واجب على كل مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، يحفظ الله في سره وعلانيته حتى يحفظه الله سبحانه وتعالى. اذا ما احبك الله سبحانه وتعالى بطاعتك له واتباعك لسنة نبيه، يكن بصرك الذي تبصر به، ويدك التي تبطش بها، ورجلك التي تمشي بها. إذا ما أحبك الله سبحانه يحفظك في صحتك، ويحفظك في مالك وأهلك وولدك، فاحفظ الله سبحانه، احفظ الله، احفظ الله يحفظ. اسمع عباد الله، إلى هذا الرجل الذي حافظ على نفسه وحافظ على طاعة الله واتباع أوامره، أتى المحب الطبري أحد علماء الإسلام وهو بالسبعين من عمره، أتى يركب السفينة ولما وكان معه شباب، ولما جاء لينزل من السفينة واقترب من الشاطئ لم ينظر حتى ترس السفينة، فقفز من السفينة إلى الشاطئ، فأراد الشباب الذين معه أن يقفزوا فما استطاعوا. لما نزلوا قالوا يا شيخ كيف استطعت وما استطعنا وأنت في السبعين من عمرك؟ قال هذه أعضاء حفظناها بالصغر، حفظها الله علينا بالكبر. احفظ الله يحفظك. قصة واقعية نختم بها قصيرة حتى لا نطيل، والجو جميل الحرارة. هناك تاجر عنده كان في محله، وجاءت إحدى الفتيات حتى تبتاع منه، فكأنه افتتن بها فتابعها وهو في بلاد الخليج، فتابعها حتى وصل إلى بيتها وعلم مكانها، فلما خرجت الخادمة أغدق عليها بالمال حتى تخبره أسرار البيت كله، أعطاها من المال ما تريد أكثر حتى تخبره بأسرار البيت كله. فأخبرته الخادمة بموعد خروج الأب وخروج الأم ومتى يكون البيت فارغا، ولما كان الوقت كذلك فاتصلت به فقال إن البيت جاهز الآن، لا يوجد في البيت إلا هذه الفتاة وهي نائمة في غرفتها. تأمل في حفظ الله تبارك وتعالى، جاء مسرعا ودخل البيت وصعد إلى غرفتها وهي نائمة، فتح عليها الباب وهي كفلقة قمر ملقاة على السرير، اقترب منها يقول هذا الرجل الذي تاب بعد ذلك إلى الله، يقول لما اقتربت منها وهي في سريرها وجدت سورا من نار حولها، سورا من النار يحاوطها، ففزعت من ذلك ورجعت مسرعا، ولما نزلت وخرجت من البيت فتبت من ساعتها إلى الله، واتصلت بوالدتي هذه الفتاة وقلت لها ما حدث، وأخبرتها بخيانة الخادمة التي رضيت أن تكون هذا البيت الذي هي خادمة عندهم، ولكن قال لها أريد أن أسألك عن شيء، ما هذا السور الذي رأيته هو من نار حول بنتك بسريا؟ قالت إن كان كذلك وقد شعرت بصدق توبتك إلى الله أقول لك ما نفعله. تقوله أنا وزوجي وابنتي لم نتحرك ليلا ونهار من مكاننا إلا إذا حصنا أنفسنا بحفظ الله تبارك وتعالى. يذكرون الله إنكار الصباح والمساء، الاستغفار والحوقلة وذكر الله تبارك وتعالى، لذلك يحفظنا الله في سرنا وعلانيتنا وفي كل أوقاتنا، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا بحفظه. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظ أبناءنا واحفظ نساءنا واحفظ بناتنا واحفظ واصنع من كل سوء ومكروه، واعنا على طاعتك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعد فرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك، ان تشفي اخواننا، ان تشفي اخواننا الذين جاؤوا لهذه الواحه بالاستشفاء. اللهم اشفهم، اللهم ارزقهم الصحه والعافيه، وردهم الى اهليهم امنين مطمئنين سالمين يا رب العالمين. اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وهذه الاحوال الحمد لله رب العالمين. واقم الصلاه. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله.